تفضل. سر سمعت رسالة، سمعت القصة، يأذن المؤذن الحين والمسجد قريب، فبقول ارفض الصلاة واللي يعطي الحفلة. إذا كان يستطيع لا يقصر. سوي جمعة ثانية بعد، يعني ما استطاع سوي جمعة ثانية بعد. جمعة ثانية في المسجد؟ ولا في المدرسة؟ المسجد نعم؟ مسجد المدرسة. هو المسجد ثاني مسجد المدرسة؟ نعم. إذا الأساتذة ما نزلوا أو ما صلوا في المسجد، من هم الذين يصلون في مسجد المدرسة؟ يعني ما عندهم حصة مثلا؟ ايوه. يعني هذا المسجد مسجد خاص في المدرسة تقول هكذا؟ ما في مانع. مسجد له امام راتب. ما في مانع يعني يعمل جماعة ثانية. نعم. حضر الدرس. تفضل. خطيب المساجد بالبخور. مين هذا؟ هذا شرع. شرع؟ شرع. نعم. يعني محضر وصول بعد الفجر. ما له اصل. اذا رفع يديه الإمام يتابع. يتابع. يتابع. يا الله. هذا غيرك. اتفاقا لا يجوز. كان سماحة نفس يجوز.